لقد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنشأ بين الناس في أي مجتمع شبكة من العلاقات، وهذه الشبكة إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون قوية. كلما قويت هذه الشبكة نفعها لا يعود على فرد وإنما يعود على الناس جميعا، مع أنه في نسبة ما من الناس لا تدرك فائدة العلاقات القوية على أنفسهم، تماما مثل ركاب السفينة اللي ضربهم المصطفى عليه الصلاة والسلام كمثل، لما قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء طلعوا للدور اللي فوق، مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا، اللي هم جالسين في قاع السفينة، خرقا ولم نؤذي من فوقنا. أي بعدين ما الذي سيحدث؟ اللي سيحدث أنه إذا تركوهم يخرقوا السفينة عشان يصير الموية قريبة منهم وما يزعجوا اللي فوقهم، هلك الجميع. وإن أخذوا على أيديهم نجوا هؤلاء الناس الذين يقومون بفعل الخرق، ونجوا جميعا. هذه صورة لما ينبغي أن تكون عليه شبكة العلاقات الاجتماعية. اللي يعيش في جزيرة منفرد إذا جاء وقال: والله أنا ما علي بالناس، يعني هذا إنسان ما يؤذي أحدا، جالس لوحده في هذه الجزيرة، هذه حياتي وهذا الأمر يخصني، ما لي دعوة بالآخرين، وارد. فإذا تركناه أو إذا يعني ما أحد كلمه كلمة ما لن يؤذي أحدا. لكن يوم اللي يكون فرد موجود في وسط مجموعة من البشر ويمارس سلوك، وهذا السلوك أشبه ما يكون بسلوك من يريد أن يخرق قاعدة السفينة، لا، هنا ما يصلح، هنا أبدا ما يصلح. هنا صار هو نفسه ما عنده إحساس بالآثار اللي حتتركها مثل هذه الأفعال المؤذية على نفسه أو على غيره، وفي نفس الوقت إذا الناس شافوه وتركوه فمعنى ذلك أنه زي ما يقولوا الحساسات في هذا المجتمع أو مراكز الرصد في هذا المجتمع فيها خلل. ينبغي أن يكون في كل مجتمع مراصد ترصد مثل هذه الأفعال التي يقوم بها بعض الناس وتحاول أن توقفها عند حدها. وإيقاف الناس المخطئين عند حدهم له طرق كثيرة جدا. نرجع مرة ثانية نذكر، قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نعم، لا يحق لأي أحد يعيش مع غيره في سفينة ولا في عمارة ولا في شارع ولا في حي ولا في مدينة ولا في دولة أن يفعل اللي يطيب له أبدا. ينبغي أن ننتبه لقيمة أن تبقى شبكة العلاقات الاجتماعية قوية. وإذا فعل أي منا فعلا يؤثر على شبكة العلاقات الاجتماعية هذه فيضعفها، فصار من واجب الجميع أن لا يتركوه يفعل ذلك، حتى لو كان يرى أنه لا يؤذي أحدا. ولا ينبغي أن يترك طالما كان في الأمة من العقلاء من يرى أن هذا الفعل سيؤذي غيره، سواء بقطع علاقة أو بإضعافها. ومع أن الله تباركت أسماؤه يريدنا أن تكون مراكز ضبط السلوك الخاطئ من داخلنا، أن نراقب الله عز وجل من دواخلنا، وهذا هو مفهوم التقوى. إلا أنه لا ضامن أن تنمو مراكز الضبط بالدرجة نفسها عند كل الناس، وما في ضمانة أن يتم استدخال مراكز الضبط والضمير في نفوس أطفال الأمة بالقدر نفسه أبدا. إذا اتبعنا النصوص الشرعية سنجد نفسنا أمام قواعد ربانية، بعضها نزل مباشرة على نبي الأمة وأعاد على مسامع المسلمين في عصره كما نزلت عليه بالضبط مع جبريل، وحفظت هذه النصوص في القرآن منذ نزولها. وبعضها نطق به عليه الصلاة والسلام ودون في كتب الحديث، ولا تزال كتب الحديث محفوظة ولله الحمد والفضل والمنة. وقيض الله عز وجل لهذه الأحاديث من علماء الأمة من يضبطها ويصححها ويتبع رواتها ويتبع متنها إلى آخره. وبمجملها هي تلخص ما يرى الخالق أنه يصلح أو يصلح حياة البشر ويقوي شبكة علاقاتهم الاجتماعية. ومن هذه القواعد التواضع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لي هكذا وأشار بباطن كفه إلى الأرض رفعته هكذا وأشار بباطن كفه إلى السماء. هذه الصورة تظهر يعني من خلال حركة اليد تشير بصورة واضحة إلى العلاقة بين التواضع وبين وبين العز في الدنيا. في ناس كثيرين بكل أسف يفهمونها بشكل معكوس، يقول لك أني أنا إذا تواضعت فالناس سوف يعني لن تحترمني. هذا خطأ فادح، لأنه هذه سنة ربانية. نزول الفرد إلى الأرض حيث البشر يعني التواضع، يعني الاقتراب من حاجاتهم، الاقتراب من مطالبهم، من همومهم، من مشاعرهم، من أحزانهم. ولم يستثني رب العزة أحدا من هذا التواضع، باعتباره مطلب رباني يريده من البشر ويريد لعباده أن يتصفوا به ويتحلوا به. تقول الروايات أن ابن عباس كان يحدث أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة ومعه جبريل، فقال الملك: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، يعني إيش رأيك؟ فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا نبيا، عبدا متواضعا، عبدا مثل بقية العباد، بغض النظر عن مكانته هذا النبي الكريم عند خالقه عز وجل. بل إن مكانة النبي عند خالقه ترتفع كلما كان متواضعا، وكذلك مكانة العبد، كل ما كان العبد المؤمن متواضع أكثر كل ما ربي عز وجل رفعه، كما أشار إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديثه وفي إشارة يديه. وبالتالي يصبح التواضع عبارة عن طريق يفضي ويوصل إلى الجنة. ولكن لفهم التواضع إحنا محتاجين نأخذ ضده، اللي هو الكبر. عكس التواضع هو الكبر، والكبر كما ذكرنا في أكثر من حلقة صفة مقيتة جدا يرفضها الخالق تباركت أسماؤه، ولا يدخل بني آدم الجنة لو في قلبه مثقال ذرة من هذا الكبر إطلاقا. وقد وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام معنى الكبر على المستوى السلوكي، فقال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا التواضع بهذا المعنى مفهوم عقلي، ما هو سلوك يمارس فقط، لا، هو عبارة عن مفهوم عقلي له وظائف. أهم وظيفة أن لا يفخر الفرد على غيره، وأن لا يبغي على غيره، يعني لا يظلمه، والبغي طبعا كما نعلم هو الظلم، ولا يتجاوز على غيره، ولا يأكل حق غيره، ولا ينكر حق غيره إذا كان له حق في ذمته. والتفاخر على الغير يعني استخدام نعمة أو ميزة ربي أعطاه هي للعبد لإنقاص قدر من لا يملكها. فمن يفخر بماله على من لا مال له يكون قد استخدم ميزة المال التي أعطاها الله عز وجل له كي يشعر من لا يملك هذا المال بالنقص. فصار الكبر هنا وسيلة تمنع صاحبها من مشاركة غيره مشاعره، وما يفعله التواضع عكس ما يفعله الكبر. فإذا كان الكبر يمنع صاحبه من الشعور بما يحس به من لا مال له، فإن التواضع يتيح للمتواضع أن يكون قريبا من الفقير فيحس بفقره وبهمه وبحزنه، ويقرب الغني من قلب الفقير، فلا يغار الفقير من الغني ولا يحقد عليه ولا يشعر بالفارق بينهما. لذا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن مثقال الذرة هذا سيكون عامل حاسم في منعه من مشاركة غيره مشاعرهم. والتواضع من ناحية ثانية عكس الكبر، لأنه كما قلت يقرب هذا التواضع هذا المتواضع من غيره. لذا كان كف باطن الكف، باطن كف المصطفى عليه الصلاة والسلام، يتحرك نحو الأرض، نحو من خلقوا من ترابها ونحو من يعيشون عليها، يتحرك بهذه الصورة ليعطي انطباع في نفوس المشاهدين والمستمعين أن التواضع له هيئة ومحتوى وآلية، وجهته الناس والبشر بغض النظر عن ألوانهم ومستوياتهم الاقتصادية والتعليمية ومكانتهم وأصولهم. ويصبح كل من يستخدم أداة تبعده عن الناس هو واحد ممن يستخدمون الكبر وسيلة للتعامل مع الناس والفرار منهم والتعالي عليهم. فيوم اللي واحد مننا يأكل مع السائق فهو يتواضع له، ويوم اللي تأكل سيدة في البيت مع خادمتها فهي تتواضع لها، وحين يزور المدير موظفيه في مكاتبهم فهو يتواضع لهم، ويوم اللي يتحدث صاحب المنصب الكبير إلى صبي ميكانيكي يصلح له سيارته فهو يتواضع له أيضا، وحين يتحدث زبون إلى عامل بسيط في محل تجاري ويسأل عن حاله وعن حال عياله فهو يتواضع له، ويوم اللي مدير مدرسة يسأل مدرس عن وضع ابنه المريض ولا عن المشكلة الفلانية أو العلانية فهو يتواضع له. هذه صور كثيرة وأكثر منها في الحياة موجود، صور متنوعة مختلفة للتواضع تكسب من يستخدمها ويلجأ إليها ويمارسها قبولا في نفوس الناس. ويوم اللي الناس يقبلون سنكسب كثيرا حبا منهم لنا، وسيتحدثون عن تواضعنا أمام الآخرين. ويوم اللي يذيع صيت إنسان كشخص متواضع يكون قد صار له رصيد كبير جدا في نفوس الناس. وهذه واحدة من عوامل الرفعة التي وعد الله عز وجل بها العبد المتواضع. فرفع الله عز وجل العبد يعني توسيع دائرة القبول له بين الناس. عشان كده قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نماذج التواضع في التاريخ القديم وفي العصر الذي نعيشه كثيرة، وكان على رأس المتواضعين المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد أتاه رجل فكلمه فصار ترعد يعني فرائص كما يقول الحديث، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، اللحم المجفف. على هذا النهج من التواضع كان عمر بن الخطاب الذي نادى في يوم من الأيام الناس بعبارة الصلاة جامعة، واجتمع الناس كلهم، فلما اجتمعوا صعد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب فأظل يومي وأي يوم. هذه كانت أجرتي على الرعاية، رعاية أغنامهم. ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف: إيش سويت؟ يعني ما زدت إلا أن قمأت نفسك، يعني عبتها وصغرتها. قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها، بحجمها، بأردها إلى ما يعني إلى ما تستحقه. هذا ما تعلمته من خليلي عليه الصلاة والسلام، قيمة التواضع، حينما قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.